فك الضي. علاش ما علاش اصبر شويه تو ستطفيت الضي امر حسي حقوق الطفاء. اما الخشوع هذا امر مقصد نياته كيف عرفته؟ لا هذا قول واحد اذا كان لهذا القصد لا شك ان هذا من مقاصد الصوفيه السيئه. عرفت تعبت الظلام وغير ذلك. كان كان طالع عليك الشيخ طفيت شيء ضي خليت الإضاءة خففت لي من الإضاءة كشفات تعالى يقول وهذا كان القصد. أنا ما دخلش لك على النيات لشيء حم وعرق طفيتها لهالقصد فيها ما كانش عندي مقصد آخر يعني قضية التطفاي والتوليعة ما يدخلش فيها نية تعبد لا التقرب ولا عدم التقرب خلوه التبرد لكن فاش تعبد كان تعبد كان درت تعبد هذا مقصد لم يأتي به شرع إنما هذا في دين الصوفية قاعد يشتغل فيه. وإذا كان قلت لا الإنارة تقعد هذا هو التعبد الصحيح أنا ما عندناش في نجد